الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان من فيه. الشمس الشمس تشبهه والبدر البدر يحكيه والدر الدر يضحك والمرجان من فيه. ومن سرى وظلام الليل معتكر فوجهه عن ضياء البدر يغنيه. أسرى به ليلة المعراج بارئه إلى مقام رفيع القدر ساميه. قد أم كل الكرام الأنبياء فإذا بفضله كتب التاريخ ترويه. هذا النبي الذي ما مثله أحد، هذا النبي الذي ما مثله أحد بين الورى شرفا بالروح أفديه. محمد أحمد المختار أشرف من دعا إلى طاعة الرحمن داعيه. ومن هدانا إلى الإسلام متبعا رضا الإله بتنزيل وتنزيه. ومن أتانا بدين واضح فجلا غياهب الشرك فانجابت دياجيه. خير النبيين، خير النبيين، قل لي من يشابهه من الأنام؟ فلا ند يضاهيه. رسول صدق براه الله غيث ندى فمرسل الريح جودا لا يباريه. فالله كرمه والله عظمه والله علمه والله كافيه. يا سيدي يا سيدي بأبي أنتم ووالدتي ونظرة منكم للصب ترويه. فالقلب يهواكم والقصد رؤيتكم والحب ناداكم والوجد يكويه. مولاي مولاي ضاقت أموري أنتم أملي فالجرح أدمى فؤادي من يداويه. مولاي مسراك في أسر يئن وقد ضاعت حقوق فمن ذا سوف يحميه. مولاي شكواي هذا واقعي عسرا وليس إلا صلاح الدين ينهيه.